الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى. وإياكم. نسأل الله العظيم أن يبارك فيه وأن ينفعنا بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله يبارك فيك، تفضل. وما زال الحديث موصولا في كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد أورد فيه عدة إشكالات، ويجيب شيخنا حفظه الله على هذه الإشكالات. منها قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي يصلي فيه ركعتي الفجر من المسجد أو من البيوت. وأورد فيه عدة أحاديث. عفوا، ارفق بنا، ترسل في الحديث. أولا أنت خرج من ايش يا عبد الرحمن؟ كليه التربيه قسم التاريخ يا شيخ. يعني لازم تعرف تترسل بالطلبه، يعني تتأنى بهم شويه كده. جزاك الله خير. كليه التربيه جعلك الله من الربانيين. اللهم امين. قسم التاريخ، الا ترى ان التاريخ مزيف؟ يكتبه الاقوى. نعم. كل رئيس قوي، كل ملك قوي يصيغ التاريخ ويصاغ التاريخ في زمانه بناء على الإتحافات والعطايا التي تعطى لمن يصيغنا، طريقة التي يريدها الحاكم أو الملك، وقت الذي بعده ينقض. فهذه مشكلة تعتري كتب التاريخ يا عبد الرحمن، صح؟ نعم يا شيخ. مشكلة أخرى تعتري كتب التاريخ أن كثيرا من التواريخ ليس لها أسانيد. يعني مثلا تاريخ مثلا بني أمية على سبيل المثال، أو تاريخ بني العباس، أو معارك شتى ذكرت في كتب التاريخ، أو البداية والنهاية الذي هو تاريخ البشرية منذ آدم إلى أن تقوم الساعة، كثير جدا منها ليس له أسانيد ثابتة. نعم. صح؟ نعم. لكنهم يقولون لا يسأل عنها، لا يسأل. أربعة أشياء لا يسأل عنها، منها التاريخ. بئس مطية الرجل لزعمه. تقول يقولون، من يقولون؟ من الذين يقولون لا يسأل عن التاريخ ولا عن أسانيده؟ هل التاريخ هم متهمون؟ والإمام أحمد يظن أن له يعني علم سرضية. قلت له مثلا اثبت لي صحة ما تقول، ماذا سيقول هذا الرجل؟ والإمام أحمد ورد عنه يعني نعم. مثلا هل عندك أي سند بواحد اسمه أحد شبسوت؟ لا، إلا من خلال واحد كافر اسمه شامبليون الفرنسي المجرم، الذي يأتي يعمل له تمثال الآن، يدوس على واحد ملك من ملوك مصر برجله في جامعات باريس. هل هذا ثقة يؤخذ منه التاريخ؟ لك حتشبسوت وعنخ أمون، قصر لابرانت التيه، مش عارف كان فيه ماشي القصور. ممكن نقول تعال نشوفها يعني على الطبيعة، ولا نعرف مكسوس ولا خوف ولا خفرع ولا منقرع، ولم يأتي هذا المؤرخ بأي شيء عن الأنبياء. يعني ما ذكر هذا الشامبليون، هذا شامبليون ما ذكر اسم نبي نزل مصر، مع أن مصر كان بها من الأنبياء موسى عليه السلام ويوسف عليه السلام وإبراهيم نزل هنا وهارون كان هنا، أنبياء كثيرون. ما أورد واحدا، ما أورد اسم نبي فقط، ما أورد اسم نبي، فكان عمد وقصد إخفاء معالم الإسلام، إخفاء معالم الأنبياء. أقول لك مينا وعن خأمون وماشي. فضل يا عم عبد الرحمن بن صالح، فشفت ما يتخيل واحد مثل الأخ عبد الرحمن بن صالح الله يبارك فيه، مجد ومجتهد في المشاريع، وجلس يدرس ركاما زمنا طويلا، وجاء عند واحد مثلنا يقول له سلامتك يا عبد الرحمن، أغنان الله عن علمك بكتاب ربي وسنة نبي. تفضل يا عبد الرحمن. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي يصلي فيه ركعتي الفجر من المسجد أو من البيوت. يعني الإشكالية ستأتي في جزئية متعلقة في بصلاة الركعتين، أين هي؟ نعم تفضل. أورد فيه عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. متنه من أوله. قال الحديث لعبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله. حطنا بالرجل الذي كان يصلي ركعتين وكلمه النبي، قلنا له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. هذا لفظ مسلم. وأورد إشكالا آخر وهو حديث عمر بن عطاء بن أبي الخواري رضي الله عنه أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. يعني ما الإشكال؟ يعني الحديثان بينهما يعني تفاوت في المعنى. الأول أن النبي مر برجل يصلي وسنة الفجر والصلاة أقيمت، فكلمه فقال يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. ما صلته بحديث معاوية؟ ما الإشكال يعني؟ ما الإشكال عندك في هذا؟ الإشكال يا شيخنا أنه في حديث معاوية رضي الله عنه كانوا يصلون في المواضع، في الموضع الذي صلى فيه، صلى في الجمعة في المسجد، ما زال يصلي في المسجد. طيب والأول إيه الإشكال؟ والأول أنه كان يصلي في المسجد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. إشكال الطحاوي يا شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يصلي في المسجد الأول. ما فهم الطحاوي هذه المسألة فهما على وجهها. الذي فهمناه وفهمه العلماء قبلنا أن هذا لما رأى النبي رجلا يصلي ركعتي الصبح والصلاة أقيمت قال يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة، في معرض النهي عن الصلاة إذا أقيمت الصلاة الأخرى، لا الصلاة بالمكان. هذا الذي تناوله العلماء وجمعوا بينه، فقالوا يعني قال قائلهم يعني إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي والرسول يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هكذا قال الرسول في حديث آخر، فضموا إليه هذا الحديث الصبح أربع. قالوا كيف نجمع بين هذا وبين قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم؟ يعني ماذا أفعل إذا أقيم الصلاة وأنا أصلي؟ هل أخرج أو أستمر؟ إن خرجت خالفت ولا تبطلوا أعمالكم أبطلت عملي، إن استمريت خالفت إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. قالوا كيف الجمع؟ فخلصوا بطريقة للجمع أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة لا شروع في صلاة جديدة، يعني لا أبتدئ صلاة جديدة إلا التي أقيمت، لكن لو أنا أصلي أكملها. وهذا رأي الجمهور في هذه المسألة، والحق بالدليل أول حديث الثاني قال لعله كبر أيضا بعد إقامة الصلاة، والله أعلم. هذا المفهوم، لكن ما له صلة بالمواضع الآن. هذا الحديث الأول ما له صلة بالمواضع. حديث معاوية رضي الله عنه سنتكلم عليه الآن، لكن ما الذي فهمت وما الذي قاله الطحاوي؟ الطحاوي رحمه الله استشكل هذا، واستشكل أيضا حديث أبي هريرة الذي مر في المرة السابقة. يعني الاستشكال الآن هذا كان وجهه. لا، حديث معاوية لسه نتكلم عليه الآن إن شاء الله، ما تعرضنا له الآن، نتكلم الآن مع حديث عبد الله بن بحينة. ابن بحينة حديث ابن بحينة الذي أظن الله أعلم أن الذي فهمه الإمام الطحاوي أنه الصلاة في المسجد، وكل الروايات التي وقفت عنها أنه قد أقيمت صلاة الصبح فكان نهي النبي. نعتذر لك يا إمام الطحاوي رحمة الله عليك، ونقول لك فهمت الحديث على غير ما فهمه جماهير علمائنا، ليس له تعلق بالموطن، إنما تعلقه بالصلاة إذا أقيمت وأنا أنشئ نافلة جديدة. خلصنا من هذه المسألة. وهذا هذا الجمع الذي جمع به الإمام الطحاوي ما واضح يا جماعة، لا نتكلف، لا نناقش كلام عالي من العلماء لأنه قرآن، وممكن نريح نفسنا من وعزاء التعب اللي هو فيه بس يعني مش، وكتب كثيرة على هذا الغرار، أنت ممكن تقرأ كتب وتجلس تفصل يعني تفتت فيها كأنها منزلة من عند رب العالمين، والمؤلف هو الذي أتعبنا وأرهق نفسه وأرهق المقرئ، يعني اتركه كلام الله أسهل ما يكون، اتعب في فهم كلام الله كلام رسول الله، لكن واحد شارح متعب أو واحد تكلم كلاما غامضا، الآفة منه هو في عدم إفهام من يقرأون له. نرجع لحديث معاوية رضي الله عنه، تفضل. فسره غير من العلماء بأن المراد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. ما هو كده؟ نعم. مستخل بمكان. نأتي لحديث معاوية رضي الله عنه. حديث معاوية مشكل شوي، مشكل للآتي ذكره. اقرأ متن حديث معاوية مرة. أخرجه الإمام مسلم من طريق عمر بن عطاء بن أبي الخواري أن نافع بن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أو الخواري، هذا الرجل ليس من الرواة المشاهير جدا، مقل، هذا الرجل مقل. عن من؟ أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد. أرسل عطاء إلى السائب بن يزيد. نعم. نعم. السائب بن يزيد صحابي صغير. نعم. يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، قال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة. يعني السائب صلى مع معاوية في المقصورة. فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت. سلم الإمام وأنا قمت أصلي السنة في مكاني، ماشي. فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت. لا تعد يعني لا تصلي في مكانك بعد أن يسلم الإمام. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. لحظة، إذا صليت الجمعة، الصلاة إيه؟ الجمعة. الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. لحظة، إن رسول الله أمرنا بذلك، هذا الفهم، إن رسول الله أمرنا بذلك يعني على الكلام هذا الأول، لأن سيأتي ما يناقضه شيء ما. رسول الله أمرنا بذلك أي أن أمرنا إذا صلينا الجمعة ألا نصلي مكاننا حتى نتكلم أو نخرج، كان كلاما خاصا بالجمعة. نعم، فإن رسول الله أمرنا بذلك. وبعد الفقرة ما التي بعدها؟ قال أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. عمم، يعني هل الرسول قال الكلام الأول أو قال الكلام الآخر وفهمه معاوية منه ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج؟ أنت فهمين يا جماعة الكلام؟ الإشكال هل هي عامة أو خاصة بالجمعة؟ فكلام معاوية محتمل، محتمل أنه فهم من قصة الجمعة التعميم، أو فهم من التعميم قصة الجمعة. الكلام نعم، ما الإشكال عندهم؟ ما الإشكال الذي أورده الطحاوي؟ هو كان أورد هذا الحديث ومعه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الجمعة، كان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين ثم صلى أربعة، حديث الذي مر في المرة السابقة. حديث كان إذا صلى الجمعة صلى ركعتين بعدها أو أربعة، ليس فيه تقييد بالمكان، هذا نعم. منزل على ماذا؟ نعم. على المكان. على المكان نعم. لفظة معاوية الأولى أمرنا ألا توصل صلاة بصلاة، مش لتعرض للمكان حتى يتكلم. نعم هذا كان من أجل المكان. نعم سيكون النهي للتنزيه لو ثبت كلاهما. نعم سيكون النهي للتنزيه أو الاستحباب، إذا قلت استحباب الانتقال لمكان آخر حتى تكتب آثارك لو سلمت الأخبار. جزاك الله خير. جاءت الرواية مقيدة بالإمام، لكن في سندها ما قال عند البخاري معلقا حديث أبي هريرة نهى أن يتطوع الإمام في مكانه حتى يتحول أو يتكلم، نهى أن يتطوع الإمام في مكانه، لكن سنده ضعيف. كان على العموم جماهير في هذه المسألة يقولون إن ذلك ليس على التحريم إنما هو على الاستحباب، لأن النبي قد جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وأيضا للحديث الذي ذكر أنفا أن النبي كان يصلي الجمعة ثم يصلي بعدها ركعتين. نعم جزاك الله خير. شوف عندك في أنت معك الله بيشتغل على غرفتنا كلنا. هي الغرفة يا شيخ، هي الغرفة، وأول من اتخذها هو معاوية رضي الله. يقول إخواني المقصورة غرفة كانت تعد للأمراء خاصة للصلاة فيها. يقول محمد شرموخ باعتباره ألف كتابا في المساجد، ماذا تقول حتى ننقل عنك؟ المقصورة شيخنا هي غرفة خاصة للأمراء والوزراء كانوا يصلون فيها وعليها حرس. غرفة خاصة بالأمراء والوزراء وكان عليها حرس، كان مقصورة عليهم. أول ما اتخذها من؟ يرى أن سيدنا معاوية. يرى أن اتخذها معاوية رضي الله، معاوية رضي الله عنه، فالله أعلم. طيب كان ما المهم، المهم يصلوا ما حد يشوفهم خلاص، ما لم يخرب. هو يا شيخ احيانا كده يكون موجودهم بعد احسن لنا يا شيخ. هذا كان في احسن لنا من ماذا هيجي يصلي الامير او الرئيس او الوزير 50 حرس امامه 50 حرس خلفه، جرمش ترمشه يقبض عليك مشكله، خلهم يصلوا في مكان. لكن لا أقولها حكما، إنما أقول إيه بس من باب اختيار، أخف الأضرار. وسع يا أخي وسع بسرعة، واحد واقف وراء في الخلف الإمام يخطب الجمعة وهو يقول واحد يقول يعني خلص بسرعة يعني مش فاضي، فما يصلي بتحصل مش حصل لنا يا جماعة حكما، إنما من ناحية ماذا ماشي السنة أن يصلي مع الناس كما يصلي سائر الناس، يجلس كما يجلس سائر الناس، حيثما انتهى به المقام جلس، جاء متأخر يجلس في الخلف زي الناس، لكن يجي مع حصابة يطرد في الناس ويضرب في الناس، فضرب الناس أذى. السنة أن الأمير يصلي بالناس لأيتام يفعلون، نتمنى أن يعملوا كده، يلتحي كده ووضب نفسه وصلي حاجة تسعد يعني. نعم تفضل. الإمام النووي رحمه الله قال أول من اتخذها معاوية رضي الله عنها، وذلك لأنه عنه رضي الله عنه، لأن بعضهم حاول قتله فاتخذها المقصور، يعني لم يتخذها إلا بعدما تعرض للقتل. نحن تستند مرسل أنت بتاع التاريخ. نقلت عن الإمام النووي. أيوة ما هو النووي بينه وبين معاوية كم سنة، ما هي كده، ما هو بيتاخذ المقصورة من أجل كده، وآخرون يتاخذ المقصورة يضحك ويشرب شاي إلى أن يأتي الخطيب يمر كما ركعت الوقت. جزاك الله خير. شكر الله لك يا أحمد بن صالح، والأخ أحمد بن عبد الرحمن بن صالح الله يوفقه لكل خير، مجد في الطلب. جزاك الله. وبدأ يجمع الروايات الصحيحة في تاريخ بني أمية والتاريخ بصفة عامة، المرويات الصحيحة ثابتة الأسانيد، ثابتة الأسانيد، كلام كثير جدا ينقل لا أساس له ولا صحة له فيتحفظ عليه، أشكرك شيخ عبد الرحمن، جزاك الله خير، أكرمك الله وسمحنا على يعني جزاك الله خير إننا يعني أضعنا جهدك، لا ما أضعناه بس نبي غيرك، لو تخصص تخصص غير التاريخ لكان أفضل، لأن خير تاريخ تاريخ أخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بعد ذلك بالأسانيد الثابتة الصحيحة. لكن معهد مثل ابن كثير مثلا يكتب مع ابن كثير إمام الأئمة السنة، يروي في البداية والنهاية عن راوي اسمه أبو مخنف، يكنى بأبي مخنف، هو كذاب من الكذابين، يروي عن الواقدي، والطبري يروي عن سيف بن عمر المتهم. بارك الله فيكم يا شيخ عبد الرحمن، وشكر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام غدا الخميس إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.